إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده وأشهد أن محمدًا عبده الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ونبدأ من حيث انتهينا في بيان العقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة على الابتداع. اقرأ. بارك الله فيك. الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا. اقرأ من أول الباب. أما البراءة منه. نعم. وأما البراءة منه ففي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي الحديث: أنا بريء منهم وهم براء مني. وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. بارك الله فيك. قد سبق الكلام في الدرس الماضي في ذكر العقوبات، ومنها قول المصنف هنا: البراءة منه. والبراءة عقوبة من العقوبات. وهنا إما أن تكون عقوبة لهم وهي كذلك للسلامة من شرهم، فإن البراءة معناها أو تتضمن معان كثيرة، فمن معانيها عدم توليهم، ومن معانيها أيضا ما يترتب على ذلك من هجرهم والحذر من عقائدهم. والمصنف فيما بعد سيذكر بابا مستقلا للعقوبات الواردة في الشريعة على أهل الأهواء. فهنا ذكر الآية الأولى، ووجه الشاهد فيها، وقد مضى أيضا الكلام عليها في مواضع سابقة، في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فقول الله عز وجل: لست منهم في شيء، هو بيان لما يجب على النبي عليه الصلاة والسلام من البراءة منهم. والحكمة في نزول مثل هذه الآيات، وإن لم يكن في عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فإن الأهواء نشأت في آخر خلافة بعد خلافة عثمان، وفي أول وشيء من أول خلافة علي، ومضى عصر الصحابة رضوان الله عليهم، عصر الأئمة الأربعة في الجملة كما أسلف، ولم تظهر الأهواء ولم تتمكن. فالتنبيه في مثل هذه الآيات، الحكمة منه كما ورد في حديث حذيفة وغيره لما كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، الحكمة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه هذه الأمة على أن سلامتها، سلامة عقيدتها وارتباطها بشريعتها وولائها لله ورسوله وإقامة أمر الدين، إنما يكون إذا حذروا وسلموا من الأهواء المخالفة للشريعة. فإن وقع المجتمع في شيء من ذلك وقع الاختلاط في أمر المسلمين، وقد كان. فإن العصور الأولى تميزت بصحة الاعتقاد وبالثبات مع شريعة الإسلام، عقيدة صحيحة وشريعة واحدة، وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراءة من الكفار وجميع الأهواء المحدقة بهم في تلك الزمان. فإنه معلوم أن الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في عهد الخلفاء الراشدين لم يطبق الأرض كلها، وإنما كان في جزء منها دون جزء، فسلموا من الأهواء والنحل التي كانت منتشرة حين ذاك في الأرض. ولم يكن ذلك إلا بمحافظتهم على عقيدتهم وشريعتهم. وأشد أنواع المحافظة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما سيكون وإن لم يكن في عهده كما أسلفت، فحذرهم مما سيكون، وكان ذلك تطبيقا عمليا يخاطب الله عز وجل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول لست منهم في شيء. والذين فرقوا دينهم كما سلف في نقل أقوال أهل التفسير ولا أعيدها هنا في دروس ماضية يشمل جميع الأهواء والنحل التي كانت في العالم حين ذاك، ويشمل أيضا ما كان من الأهواء والنحل والمخالفة للشرائع في هذا العصر، فيدخل فيه الذين فرقوا دينهم من اليهود والنصارى والمشركين والصابئة والمجوس وأهل البدع من هذه الأمة. فكل الذين يخالفون عن الشريعة ويفرقون دينهم ومفاهيمهم يدخلون في هذا النهج في قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم لست منهم بشيء. وهذا مقصد المصنف هنا من معنى البراءة. ولاحظ هنا التشديد في الآية هنا في المعنى، قال من شيء وهو نكرة، نكرة تعم، يعني لست منهم في أي شيء من أشيائهم أو فكر من أفكارهم أو عقيدة من عقائدهم أو مناهجهم. وهو ما ورد أيضا في التطبيق في الحديث أنا بريء منهم وهم براء مني، وهذا أيضا وارد. ولاحظ هنا المقابلة بين اللفظين بريء منهم، ولم يقل أنا بريء منهم فقط بل أكد على ذلك وهم براء مني. والذي دخل على المسلمين في العصور المتأخرة أن غيرهم يبرأ منهم ويفسد عليهم عقائدهم، أما هم فلا يبرؤون من أولئك. فالمقابلة بين الأمرين يؤكد على أن الواجب على المسلمين لصحة عقائدهم البراءة ممن يخالف تلك العقيدة الإسلامية وتلك الشريعة الربانية، وتحريض على ذلك أيضا أنهم هم في الحقيقة براء كما قال الله عز وجل ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي ولا يؤمنون بالكتاب كله، فهي حكاية للواقع الذي يؤكد البراءة منهم ومن أهوائهم. وقول ابن عمر رضي الله عنه هو تطبيق من الصحابة، فأهل القدر هم جزء من أهل الأهواء النافون للقدر الذين يقولون الأمر أنف، وقد أيضا مضى الكلام عنهم في دروس سابقة. فهنا تطبيق للصحابة، تطبيق من الصحابة لهذه المعاني، ولذلك قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولاحظ التأكيد أيضا وأنهم براء مني حتى لا يدخل على قلب المسلم شك إذا رأى أهل الكفر والملل والنحل والأهواء قد يداخلونه في بعض أموره أو يزينون له بعض أمورهم فيقول نحن نتولاك أو نحبك أو نسعى في مصالحك أو كذا أو كذا، فإنهم في الحقيقة يبرؤون من الحق بدليل أنهم لم يؤمنوا به، وإن زعموا أنهم يسعون في مصالح المسلمين أو يتولونهم في بعض أمورهم. إذا تأملت الأمر علمت أنهم لا يوالونهم بدليل أنهم لو والوهم وصدقوا لآمنوا بالحق الذي مع المسلمين واتبعوا شريعته، فهم في الحقيقة يبرؤون من المسلمين وإن أظهروا أنهم يتولونهم في بعض الأمور أو ينصرونهم أو أنهم يسعون في بعض مصالحهم. أما كلام التابعين كما سيأتي فهو تطبيق أيضا لهذا المعنى. اقرأ بارك الله. وجاء عن الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. أي نعم، هذا أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنه. ولاحظوا هنا الفقه العظيم في الدلالة على الحق وفي التربية. فإن سفيان طبعا كما مضى هو عبد الله بن سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث، توفي في آخر القرن الثاني سنة 161. فهو يذكر هنا أن من جالس أصحاب الأهواء لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون، ولاحظنا عبارة جالس من المجالسة والمصاحبة بحيث يظهر أنه جليس لهم ومصاحب لهم، قال هنا لم يسلم من ثلاثة أمور، إما أن يكون فتنة لغيره. كيف يكون فتنة لغيره؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت، لأنه إذا رآه الناس قالوا ما جلس هذا العالم مثلا أو طالب العلم أو هذا الإنسان الذي يظهر لنا منه الصلاح، ما جلس مع هذا الرجل الذي يبتدع في الدين إلا لأن المجالسة معه نافعة، فيذهب العوام فيجلسون إليه، فهذا هو معنى أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار. يعني إذا جالسه، لأنه قد يقول إنسان لا يراه أحد فلعله أن يجلس إليه فلا يكون فتنة لغيره، طيب أرأيت لو جلس إليه فأثار له شبهة فعلقت بقلبه فمن يزيلها؟ وسيأتي مثالا تطبيقيا، سيأتي ذكر مثال تطبيقي ذكره المصنف بعد ما ذكر النصوص عن التابعين. فقد يثير له شبهة أو يشككه في أمر، وقد تجلس معه فتستحسن بعض فعله فيعلق بقلبك شيء من فتنته فتعود لتستخرجها من قلبك فلا تتمكن، وهذا من أشد الفتنة والعياذ بالله. الحالة الثالثة أن يقول الإنسان لا، أنا في أمن بما معي من العلم والقوة والحرص والحذر فلا أبالي ما يصيبني، يعني جلوسي معه لا أبالي به لأني متمكن من نفسي. قال هذه هي الحالة الثالثة، أنه زكى نفسه وأمن على نفسه، فيدخل عليه الخلل من هذا الباب، يدخل عليه الخلل من هذا الباب، فكأنه يريد أن يقول سل الله السلامة والعافية واثبت مع السنة ومع الحق الذي أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك والأهواء واحذر منها، وإذا رأيت من ابتلي بها فإياك وإياه، فلا تكون فتنة للناس ولا تعرض نفسك للفتنة. والأمر الثالث أنك تسلم من أن تغتر بنفسك فتهلك. فلاحظنا أن المكلف في الأحوال التربوية لا يخلو من هذه الثلاثة الأمور، وكلها موجبة للحذر. طبعا المسلمون في العصور المتأخرة قالوا لا، نحن نستفيد من مناهج الكفار ونستفيد من آرائهم وخبرتهم، وأيضا إذا استفادوا من مناهج الكفار لم يضعفوا أو لم يأنفوا من الاستفادة من مناهج أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء ينتسبون الإسلام والكفار لا ينتسبون الإسلام، فقالوا نحن نستفيد من كذا ونستفيد من كذا ونستفيد من كذا، أتحرمون علينا الاستفادة؟ فأجاب العلماء فقالوا إن لا نحرم الاستفادة في الأمور المادية التي يستوي الناس فيها، أما في المناهج والأفكار والقيم والمبادئ والعقائد فلا، ينبغي لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وشريعته. فلما رأى المسلمون من أنفسهم قالوا لا، ما يضرنا هذا ونحن نستطيع أن نحافظ على أنفسنا، فدخلوا في أي نوع؟ دخلوا في النوع الثالث، ومنهم من دخل في النوع الأول بأنه خالط الكفار وخالط أهل الأهواء فكان فتنة لغيره. كم الآن حتى من رأس من رؤوس المثقفين أو بعض المتفقهة من يخالط مثلا كثير من أهل الملل فيفتن الناس به، فيقول لو كان فعلا النصارى على باطل أو تلك الفرق على باطل ما خالطها فلان وما خالطها فلان، فكان فتنة لمن؟ للنوع الأول، فتنة لغيره، فكان فتنة لغيره. أما الثاني فلا تدري ما يعلق بقلوبهم لما يجلسون إلى أصحاب الأهواء فيأخذون معهم أو يستشيرونهم أو يتأثرون بهم أو يسمعون بعض كلامهم. وأما الثالث فحدث ولا حرج، فكثير جدا، كم إنسان قال نحن نأمن على أنفسنا ونحن لا نتأثر بهم، إنما نستفيد منهم في كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك فوقع التأثر بهم في كثير من أمورهم التي لا يخفاكم سماه العلماء في هذا العصر الغزو الفكري، أو سماوها يعني ما وقع به البلوى من التأثر بعادات الكفار ومناهجهم وغيرهم، وهو أشد. فلما هان عليهم ذلك في عقائد الكفار ومناهجهم هان عليهم ذلك في من؟ في أهل الأهواء والبدع. ولذلك تأثر كثير من المسلمين في هذا العصر تأثرا واضحا بينا، والذي وقع في دراسة أحوال العالم المعاصر الذي وقع هو أنه دخل على المسلمين من مناهج الكفار ومناهج البدع والأهواء شيء لا حصر له. فلاحظ هذه الأحوال حتى لا يأتي الإنسان يزين لنفسه. يقول هنا سفيان الثوري، وهؤلاء علماء حكماء فقهاء يعرفون طبيعة هذا الدين ويعرفون كيف يتعاملون مع تربية الخلق ويعرفون كيف وجه هذا الإسلام، وجه هذه الأمة، وكيف يحافظ عليها، فيقولون أحوال الناس مجتمعات وأفراد لا تخلو من هذه الثلاثة الأقسام. وإن كان الكلام موجه إلى الفرد، لكن كما يوجه إلى الفرد يوجه إلى الجماعة، ويوجه إلى القليل، ويوجه إلى الكثير. إيه نعم. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. والآثار في ذلك كثيرة. ويعبدها ما روي عنه عليه السلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذه الآثار سبق ذكرها في مواضع سابقة والكلام عليها، ولعل المصنف هنا أوردها لما يتناسب مع الباب، وهو بيان العقوبات ومنها البراءة من أهل الابتداع والأهواء. وأصلها يرجع كما تعلمون إلى البراءة من الكفار، ولذلك ساق الآية الأولى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن ظاهرها أيضا أن فيها تحذير للمسلم أن يتأثر بهم، فلعله قصد هنا المعنيين، قصد ما يقع لهم من العقوبة، لأن البراءة نوع من العقوبة، وكما أشرت أن يترتب على البراءة أحكام عملية كثيرة، وسيورد لها المصنف بابا مستقلا، لأنه إذا وجبت براءة منهم وجب ما يترتب على ذلك من العقوبات ومن الهجر ومن غير ذلك. فعلى هذا يناسب هذا العرض، يناسب هذا الباب، وهو العقوبات لأهل الابتداع، وأدخل معها قصدا آخر وهو التحذير. أي نعم. أما إراده الحديث هنا كما قال المحقق أخرجه أبو داود الترمذي وهو حسن، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإن لفظ الدين في أصل اللغة يشمل أمورا كثيرة، فذكروا أن من معنى الدين كما هو معلوم الديدن والنشأة والحال والعادة، هذه تطلق في لغة العرب، ومنه أيضا الدينونة، ويشتركون مع لفظ التعبد والعبادة، لأن العبادة من معناها الانقياد والذل، يقال بعير معبد كما يقال طريق معبد أي مذلل. فلفظ الدين يشترك مع هذه المعاني. وأيضا ذكر بعض أهل التحقيق من أهل العربية أن لفظ الدين يطلق على الحال، حال الإنسان وشأنه، وذكروا لذلك شواهد. فالحاصل هنا أن من صاحب إنسان وقارنه فإنه لا يخلو من التأثر بحاله، وعد إلى المعاني السابقة، بحاله أو شأنه أو عادته أو ديدنه، كل هذه من المعاني التي يتضمنها معنى الدين. فإن خالط الكفار فإن معنى الدين هنا أشمل وأعم، فإنه قد يتأثر بأفكارهم وعقائدهم إن لم يكن حذرا من ذلك، ولا يخالطهم إلا لمصلحة شرعية، ومع ذلك لا بد أن يكون شديد الحذر. وإلا فإن المخالة هنا، لاحظوا هنا، المرء على دين خليله، لفظ الخلة هنا يدل على نوع من التجانس والتداخل، فليس في الحديث المرء على دين من يلقاه مثلا، وإنما ذكر وصفا يدل على أن الإنسان إذا خالل إنسانا وداخله وصار خليلا له فإن بينهما نوع من الانسجام والترابط والتقارب. فإن كان مع صاحب سنة فلم يضره ولم يزده إلا خيرا، لأنه إذا خالله على ذلك استفاد منه، وهذا هو المطلوب، أن تحب أهل السنة وتواليهم وتكره الكفار وأهل البدع وتعاديهم. فإذا وقع هذا النوع من الخلة والصحبة فإنه لا بد أن يكون الإنسان في ذلك شديد الحذر، بحيث لا تكون هذه الخاصية إلا لمن يأمن معه على دينه، وإلا فإنه عرض نفسه للفتنة والهلاك. ولاحظ هنا: المرء على دينه فلينظر أحدكم، أي ليتأمل ويتحرج، فلينظر من يخالف، فإن الخلة هنا فيها زيادة على معنى الملاقاة أو المجالسة. وقد تسمى مثلا بالمصطلح المعاصر الصداقة مثلا، وفيها من معاني المحبة والترابط ما يبين أنه إن كان ذلك على سنة فنعمة ونعمة عين، وذلك هو الفضل من الله، وإن كان على غير ذلك فهي الفتنة، أعاذنا الله وإياكم منها. والمصنف أشار إلى هذا الحديث مؤكدا للتطبيقات السابقة المذكورة، فإن هذا المعنى كله يرجع إلى جنس واحد. ولذلك كما ورد في الحديث مما يؤكد ذلك: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إن كان خليله على خير وسنة فالواجب محبته في الله، فلا يزداد به إلا نفعا فيتأسى به، وإن كان على معصية أو على هوى أو كفر فهو البغض في الله، كل بحسب درجته، وحينئذ يسلم من شره ومن فتنته. وترتيب الشريعة لمعاني الولاء في الاعتقاد ترتب على ذلك معاني كثيرة في مسائل الإيمان وفي تطبيق الأحكام، ومنها ما ذكر في هذا المقام. نعم. وجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة: إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هلك. نعم. وهذا إن كان يمكن الإشارة إلى بعض الأمور في التربية تقع السؤال فيه من بعض المبتدئين، فيقول: إذا كنت في مجالس السنة والعلم والدعوة والخير والهدى ازددت إيمانا وقوي قلبي، فإذا ذهبت إلى مجالس معصية والهوى وجالستهم دخل علي شيء في قلبي وضعفت، ودخل علي الوهن أو دخل علي الشك. فالجواب هو هذا: أن يلتزم بمثل هذه الطريقة التربوية الصحيحة، فإن صاحب الطاعة إذا جالس أهل المعصية ضروه، وإذا جالس أهل الطاعة قوي قلبه، فما بالك والعياذ بالله إن جالس صاحب معصية معه زيادة وهو الابتداع والأهواء، يلبس عليه أو يعرض عليه بعض المتشابهات أو غير ذلك، فإنه أشد خطرا عليه. نعم. قال ابن وهب: وسمعت مالكا إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، ثم قرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائق القلب أن يسمع كلامه. بارك الله فيك. هذا ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك، وكل هذا يتناسب كما تلاحظون أن جهد الفقهاء العلماء الأوفياء لهذا الدين كانوا يحذرون هذه الأمة حذرا بالغا من كل ما يخالف هذه الشريعة ويخالف مقاصد التربية الإسلامية. هذا مثال تطبيقي، فإذا جاء بعض أهل الأهواء قال لهم هذا القول البين: أما أنا فعلى بينة من ربي، وهذا هو كلام المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأما أنت فشاك، لأنه لو دخل إلى قلب الإنسان أن هذا الذي معه الأهواء أو أهل الأديان المخالفين للشرائع أنهم على حق وأنهم على صواب، كما لو دخل على قلبه شيء من أن أهل النفاق أنهم على عذر أو أنهم على صواب، فإن هذا الشك يؤثر في المتلقي. ولذلك قوة الإيمان وقوة النفس هي التي تجعل الإنسان يصبر على الحق وعلى أصول السنة ويثبت عليها. فكان مالك يقول: أنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. المخاصمة المقصود منها المجادلة، المخاصمة هنا المقصود منها المجادلة. ثم قرأ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أنا على بينة من ربي، على بصيرة من ربي، ما أدعو إليه ما أتكلم به إنما هو مبني على مقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وأصول السنة وأصول السلف المبنية على الإجماعات المنقولة جيلا عن جيل. وقد مضى بيان شيء من ذلك، أن أصول أهل السنة وإجماعات الصحابة هي ما يسميه العلماء المحققون الدين المشترك بين الأنبياء، الدين المشترك، يعني ما من نبي إلا جاء به للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والدعوة إلى إقامة الشريعة والاجتماع على الدين ونصرته والولاء لله ورسوله والمؤمنين وعداء الكفار ومشاقتهم والحذر من الأهواء وتطبيق مقاصد الشريعة. هذا من يجادل فيه؟ من يجادل فيه هذا؟ لا يجادل فيه إلا شك. ولذلك السلف ما كانوا يقبلون ذلك. إذا جاءهم من يجادلهم في هذا الأمر البين الذي وجب على الجميع الدعوة إليه والانتصار إليه والانتصار له والاجتماع عليه، هذا هو الدين الذي أمر الله عز وجل به، والمقصود به هداية الخلق إلى الله عز وجل، إقامة للتوحيد وبراءة من الشرك وأهله. فهذا لا يجادل فيه إلا شاك، شاك في دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وشاك في المعلوم من الدين الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية، قال كما هو عند الترمذي وغيره، قال كما هو عند الترمذي، قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا لا يجادل فيه إلا شاك ولا يخاصم فيه إلا شاك. لكن انظر منهج السلف عندما يقولون، قال اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، أما أنا فعلى بينة من ربي. أين؟ ومثل رده العلم جوابه لمن سأله في قوله على العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأراك صاحب بدعة، ثم أمر بإخراج السائل. لاحظ النصوص هذه تتلاءم مع قاعدة الباب وهي البراءة منه، ولذلك هنا ذكر قال ثم أمر بإخراجه، لأن البراءة منه تشتمل على أمور كما سيأتي معكم: أجره، عقوبته، قتله أو يترتب على ذلك، طبعا إنما يكون ذلك لأولياء الأمور، ويترتب على هذا أيضا ما وراء ذلك من إخراجه أو أي سبب من الأسباب المشروعة، من الأسباب للعقوبات المشروعة في الشريعة. فقوله هنا ثم أمر بإخراج السائل يعني أنه عاقبه بذلك، وهو نوع من البراءة منه، فإخراجه هنا إخراج على سبيل العقوبة. وذكره هنا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن مالك، وذكره أيضا البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما. وهذا كان شأن العلماء العاملين، وكان أيضا شأن الخلفاء، وولاة الأمر من الخلفاء والعلماء كان شأنهم الحرص الشديد على واقع المجتمع المسلم أن تدخله الأهواء. طبعا هم كانوا أبعد من أن تدخلهم أهواء الكفار، لأن عندك مرحلتين: المرحلة الأولى إذا دخلت أهواء الكفار عن المسلمين فأحرى أن تدخل أهواء المنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع، لكن المجتمع المسلم كان يسلم من الأمر الأول، لأن كان الأمر عليهم واضح وبين. فلما نشأت الأهواء من المنتسبين الإسلام داخل المجتمع أيضا وجدت مثل هؤلاء العلماء الربانيين. ولاحظوا هنا سؤاله في قوله كيف استوى، سأل عن ماذا؟ سأل عن الصفة ولا عن الكيف؟ سأل عن الكيفية. لا، فإما أن يسأل عن الاستواء أي ما معناه في اللغة بحيث يكون لفظ له معنى، فهذا يجيب عن السلف، والمقصود استواءه على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء في لغة العرب في مثل هذا هو الاستعلاء، أي علا على العرش، وعلوه سبحانه وتعالى ثابت له بمقتضى الأدلة الصريحة في القرآن والسنة. فهنا المقصود بمعنى الاستواء هنا استواءه على عرشه سبحانه وتعالى. إذا جئت للكيفية تقول استواء يليق بجلاله وعظمته، فإثبات الصفة معلوم مثل صفة كونه سميع بصير سبحانه وتعالى، فإثباتها معلوم، ونفي وعلم الكيفية مجهول، لا يجوز السؤال عنه. لماذا؟ لأن صفات الله غير صفات المخلوقين، وإن اشتبه الاسم لكن لا يمكن أن تقاس على صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. نفي لماذا؟ نفي للشبيه ونفي للتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات. فهذا الذي طبقه هنا مالك، لكن كثير من المتأخرين مثلا تفقه المتأخرين سواء مذهب مالك أو غيره قد لا يقفون عند هذا اللفظ وقفة دقيقة، فيقول مثلا يتصور أن مالك قد فوض المعنى فلا يعلمون معنى للصفات، وهذا التفويض لم يعرفه السلف. السلف يفوضون الكيفية لكن لا يشبهون ولا ينفون المعنى. فلاحظونا لما سئل ماذا قال؟ قال الاستواء مجهول ولا معلوم؟ معلوم، لكن ما الذي نفاه؟ ما الذي اعتبره مجهول لا يمكن للبشر أن يدركوه؟ الكيف. فمن قال الاستواء غير معلوم مفوض فلم يوافق الأئمة ولم يوافق الصحابة. فتأمل اللفظ، تأمل اللفظ في الكتاب، وهو منقول كما ذكرت اللالكائي والبيهقي، ونقله أبو نعيم في الحلية، ونقله أيضا القاضي عياض، وهو منقول عند كثير من أهل العلم، وهذا هو المعلوم من عقيدة الأئمة الأربعة. فهم فالمتأخرون جاءوا على ثلاث مراحل، منهم من فوض المعنى ولم يثبت الاستواء لأنه ظن أن إثبات الاستواء تشبيه، والتشبيه الصحيح إنما يكون في الكيفية لا في الإثبات، لأنه لو كان تشبيها والتشبيه ممنوع منه لما أثبت الله اللفظ في القرآن كما أثبت لفظ العين واليد وغيره. لكن لما أثبت الله اللفظ دل أن إثبات اللفظ وإثبات معناه ليس فيه تشبيه، ليس فيه أمر منكر لأن الله أثبته. لكن الذي يفوض هو الكيفية، لأن الكيفية لا اطلاع على الناس عليها، كما أنهم لا يطلعون على ذات الله وصفاته من ذاته فلا يمكن أن يطلعوا عليه، لكن يثبتون ما أثبته الله في الكتاب والسنة. من المراحل التي دخلت على المسلمين هو نفي الصفة مطلقا، نفي الصفات مطلقا كما صنعت المعتزلة، ثم جاء الأشاعرة أيضا ووقفوا موقفا وسطا بين أهل السنة والجماعة، ومنهم من يفوض ومنهم من ينفي بعض الصفات. والصواب عند الأئمة المشهورين والفقهاء المعتبرين والأئمة الأربعة هو ما ذكر في كلام مالك، الاستواء معلوم ولا يمكن نفيه، لأن لو نفي العلم به لنفيت الصفة، ولو نفيت الصفة لنفي مقتضى النص الشرعي، ولا يملك أحد ذلك، لا يملك أحد أن ينفي مقتضى النص الشرعي الذي تواتر به القرآن وتواترت به الأحاديث وعلم من جميع الأحاديث سواء كانت عن طريق التواتر أو عن طريق الأحاد. فقوله هنا الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيف، سأل عن أي شيء، هو سأل عن الكيف. قد يأتي إنسان ويقول لا، السؤال عن الأمرين عن الاستواء وعن الكيف بدعة، لاحظ، لكن ليس في كلام الإمام ما يدل على هذا. فإن الرجل سأل عن ماذا؟ سأل عن الكيف، وهو قال سؤالك عن الكيف بدعة، وعلمه الأدب مع الله وعلمه الاعتقاد الصحيح. كيف علمه؟ ماذا قال له؟ قال الاستواء معلوم، أي كان المفروض أن تسأل عن المعنى الوارد في الكتاب والسنة الذي يوجب إثبات هذه الصفة. ولو سأله قال ما معنى الاستواء، أو ما معنى استوى على عرش الرحمن على عرش استوى، لو سأله لبين له المعنى وفسر له القرآن، لكن سأله عن الكيفية كيف، يعني كأنه يقول يعني كيف يرد هذا المعنى، وكيف يقال أن الله استوى، وكيف نتصور الاستواء، فدخل في معاني غير شرعية، لأنك لا يمكن أن تتصور، لا يمكن أنا وأنت أي أحد من البشر تصور الكيفية، يعني ذلك في علم الله. فلو سأل عن تفسير الآية لأجابه، ولذلك أدبه فقال له الاستواء معلوم حتى لا يتصور ماذا؟ النفي. يعني أرأيت لو قال مالك مثلا لما كيف استوى قال الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لظن كثير من الناس أنه نفى الاستواء. لكن تأديب الأئمة عبارات محدودة وعلم غزير، أولا أثبت الصفة ثم علمه كيف يسأل، وقال طريقتك في السؤال غلط، وسؤالك بهذه الصورة سؤال غير مشروع ابتداء، لأنه سأل عن الكيف، سأل عن الكيف فأدبه فقال: والسؤال عنه أي السؤال عن كيفيته بدعة، وأراك صاحب بدعة أخرجه، ثم أمر بإخراجه. أكثر المتأخرين من المتفقهة العصور المتأخرة، وهذه قضية ينبغي يتنبه لها طلاب العلم، يصبروا على العلم تعلما ليعلموه الناس، عزلوا الأمة كثيرا من قطاعاتها، كثيرا من فرقها، وكثيرا من أحوالها، عزلت بسبب كثيرا من المتفقهة ومن أساطين المتفقهة سواء في علم الكلام أو في غيره، عزلوهم عن المعنى الصحيح الذي كان للإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العزل تم على مراحل. أما أساطين البدع الكبار المغلظة مثل المعتزلة والخوارج، فعزلوا الأمة بالطعن في الصحابة. تأملت الآن كيف؟ وإذا شككوا في الصحابة كيف الناس يتلقون منهم؟ الذين معهم من الدين ما يمنعهم من الطعن في الصحابة مباشرة، مثل أساطين المتكلمة من الأشاعرة ومن غيرهم، هؤلاء كانوا أتباع للأئمة الأربعة، والمتصور فيهم ماذا يصنعون؟ وهم كثيرون. ولذلك العلماء يقول إن أهل السنة في غربة، علماء السنة في غربة، لأن أكثر العلماء الذين تأثروا مثل هذه البدع من علماء الطوائف، من أتباع الأئمة الأربعة. لما يقول أنا من أتباع الأئمة الأربعة، ماذا يتصور يصنع؟ على الأقل يلتزم بكلامهم، أليس كذلك؟ أليس هؤلاء يدعون إلى التوحيد الأئمة الأربعة المشهورين، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد؟ أليس في كتبهم في كتاب الردة تحريم الشرك وكل النواقض المذكورة؟ أليس في كتبهم تحريم البناء على القبور والسرج عليها وتحريم دعاء غير الله؟ أليس في كتبهم إثبات الصفات قولا واحدا لم يختلف أحد منهم في ذلك؟ أليس في أقوالهم وفي كتبهم الرد على أهل الأهواء وأهل الملل والكفر؟ هذا أمر واضح بين. اتباعهم للأئمة الأربعة يقتضي ماذا؟ يقتضي العلم بذلك وتعليمه للناس، أليس كذلك؟ ويقول أنا شافعي وأنا حنفي وأنا كذا وكذا. طيب، مفروض تعلم هؤلاء عقيدة الأئمة. لكن أكثر طوائف أكثر المتفقين ماذا صنعوا؟ سهلوا للناس ما يصنع عند عبادة القبور، فظن الناس أن هذا المنتسب لمالك أو الشافعي أو غيره، ظن أن الذي يصنعه يوافق عليه من؟ الشافعي وأحمد، أو الشافعي ومالك، أو الشافعي وأبو حنيفة، لأن هؤلاء من أتباع الأئمة الأربعة، فإذا صنع صنيعاً فكأن الأئمة الأربعة يوافقون على ذلك، فقال هؤلاء يتبع المذاهب، فركن الناس إلى الخرافات والبدع والشركيات عند القبور، لأن معهم من أتباع الطوائف، من أتباع الأئمة من يجيز لهم ذلك، وهذه بسبب غربة العلم. الأمر الثاني أن في الصفات هذا من أساطين الأشعرية، وذاك يقول حتى من كان من أتباع الأئمة الأربعة يقول أنا أوافق في هذا المذهب مذهب المعتزلة، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، والعوام قد يستفتونهم في مسائل الصفات فيعطونهم ما ليس عند الأئمة. ولذلك حذر الله أهل العلم كما ورد في كلام السلف وكما ورد في نصوص الشريعة من الزيغ والفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأصابوا أنفسهم بالفتنة ودخلوا في البدع وأدخلوا العوام معهم. ولا شك أن هذا نوع افتراء، وإن كان قد يتلبس بالتأويل، لأن نسبة أي اعتقاد إلى الأئمة الأربعة لم يصدق في كتبهم هو افتراء عليهم. فالمرحلة الثانية في العزل عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، المرحلة الثانية هي عزل كثير من العوام عن عقيدة الأئمة الأربعة. والعجيب أنهم يأخذون فقه الأئمة ويخالفون عن عقيدتهم. فإذا أفتاه أفتاه مذهب الشافعي في الأحكام، وفي العقيدة يفتي مذهب الأشاعرة، والشافعي لم يكن أشعريا، لاحظتم؟ وقد يفتيه بمذهب أبي حنيفة في الأحكام، ويفتيه بمذهب الأشاعرة والماتريدية في العقيدة، وأبو حنيفة لم يكن ماتريديا ولا أشعريا. وقد يفتيه في الأحكام بمذهب مالك، وعند القبور يفتيه بالبدع والخرافات، ولم يكن مالك يجيز من ذلك شيئا، بل كانوا أشد ما يكون في محاربة البدع والخرافات. هذه المشكلة لا تظنوا أنها مشكلة سهلة، هذه مشكلة عميقة، من أكبر مشاكل العالم الإسلامي. قد يأتي أناس مثلا ويقول الغزو الفكري أو المذاهب الفكرية المعاصرة، نعم هذه مشاكل العالم الإسلامي، لكن هذه مشكلة عميقة جدا، لأن كيف يفهم كثير من العوام يفهمون الدين الصحيح ما دام عندهم من المتفقهة ما يزينون لهم أفكارا من البدع والخرافات وغيرها المخالفة للسنة، ويعزلونهم عما كان عليه الصحابة ويقولون لا نحن نفتيكم وما نحن عليه بحالنا وقولنا، ها نحن أتباع الأئمة الأربعة. فأي فتنة أشد على العوام من ذلك؟ ولذلك لما تأتي النهضة الإسلامية والدعوة الإسلامية تحرر الدليل وتطلب ما كان عليه الصحابة، أشد ما يكون مخالف لهؤلاء أتباع الدليل، أشد ما يكون مخالفا لهم هم أولئك أتباع من يسمون أنفسهم من أتباع الأئمة الأربعة من هؤلاء المتفقهة. ولذلك خالفوا الدعوة السلفية المعاصرة وشددوا عليها النكير، لأنها تربط يعني تأخذ الأمة مباشرة وتربطه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول لهم فيما تحذرهم فيه من شرك القبور أو من نواقض الإسلام أو من بدع الخرافات، هذا هو مذهب، هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو مذهب الأئمة المحققين. فإذا جوا في الصفات مثلا، وهذا موضع الدرس هنا، قال هذه عقيدة الصحابة وهذه نصوص الكتاب والسنة وهذه عقيدة الصحابة وهذه عقيدة الأئمة الأربعة، لو أن العامي تبين له ذلك بوضوح يعتقد الحق أو لا. لكن جاء كثير من المتفقهة وعملوا هذا العزل العقائدي والفكري والتربوي، وهذه آفة من الآفات التي انتشرت في العالم الإسلامي. أي نعم. ومثل ما لا يقدر على رده ما حكى الباجي قال: قال مالك: كان يقال لا تمكن زائق القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم، فإذا نهوه قال: كيف بما علق قلبي؟ لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت. بارك الله فيك. الكلام الأول للباجي، الباجي هو أبو وليد سليمان بن خلف الأندلسي القرطبي، وله كتاب المنتقى وله كتاب المعاني في شرح الموطأ. وهؤلاء الأئمة كلما كانوا قريبين من الأئمة الأربعة كانوا يلزمون عقيدتهم ومنهجهم، ولذلك ينبغي للدعوة أن تستفيد من الفقهاء ومن كتبهم. الناس تصورون الفقهاء الأربعة يفتون في الفقه في جزئيات الأحكام، لكن هؤلاء كانوا أئمة العقائد، أئمة العقيدة والفقه والأخلاق الدعوة والتربية، ومنهج الدعوة ينبغي أن يكون واصلا بين هؤلاء وبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل قوة المنهج هي هكذا في اتصاله وقوته. فكلما قرب الأئمة مثل الباجي وغيره، كلما قربوا من الأئمة الأربعة كلما كانوا أقوى. وذلك لما تأتي مثلا لتلامذة أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن وزفر وتقرأ تراجمهم، كانوا في أمر الصفات كما ذكر مالك على قول واحد وهو الحق وعليه إجماع الأمة. كلما بعد المتفقهة عن عقيدة الأئمة الأربعة وعن تاريخهم أيضا دخل عليهم التلون والبدع التي دخلت على كثير من المتأخرين. أما الرجل من الأنصار هذا وكلامه ذكره عنه مالك، ذكره عن مالك بن أبي زيد القيرواني في الجامع، وهو يؤكد ما ذكر في تنبيه السلف، لأنه قد يعلق والعياذ بالله بقلب الإنسان شيء يعني يتعب حتى يستخرج منه إلا بتوبة نصوح وخضوع وبكاء بين يدي الله عز وجل، لعل الله أن يزيل ما دخل في قلبي من الشك والريب. ولذلك صدق الرجل مع نفسه قال: لو أعلم، لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت، أي فيغفر لي، أي فيتوب علي، أي فيزيل ما علق بقلبي. وهو يشعر بنفسه يعلم أن هذه الشبهة علقت بقلبه، لكن هذا القول ممن؟ من أولئك الذين كانوا أشد حرصا على الاعتقاد الصحيح وأشد حذرا مما يخدشه ويخالفه. لكن كما قال الحسن إذا جاء سفيان الثوري، إذا جاء قوم قال: لا أبالي بما يتكلمون، أو أن العقيدة سليمة ولا نحتاج إلى تصحيحها، أو أن نحن في أمن ويزكون أنفسهم بالليل والنهار. فهؤلاء والعياذ بالله يصبحون، نسأل الله العافية لنا ولكم، يصبحون لعوبة للشيطان. نعم، اقرأ بارك الله فيك. ثم حكي أيضا عن مالك أنه قال: لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلب عليه، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادوهم. لاحظوا هنا تنزيل الآيات، يقول فلا توادوهم، يعني استدل بالآية ونزلها عليهم حتى ما يقول إن هذه الآية أصلا في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن المقصود بالإيمان بالله وباليوم الآخر ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المنافقون لما ادعوا الإيمان باليوم الآخر ماذا نفعهم؟ ولذلك قال بعض أهل التفسير عند قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال: مع أنهم قالوا ونطقوا بالإيمان لكن لم يعتبر، لأن المقصود إيمان، لأن المقصود أن يكون إيمانهم إيمانا ملزما لهم للأحكام، وإيمانا يلزمهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن هذا الإيمان بالغيب لا يؤدي شيء. يعني لا بد أن يكون إيمانا جازما بالغيب يحملهم على قبول الإسلام والتزام أحكامه، وإلا فإنه إيمان بالآخرة لا يعول عليه، ولذلك نفاه الله عز وجل بل وأحاله عليه لم يقبله، وقال: ومن الناس من يقول، على وجه التشكيك في مقالتهم وعدم اعتبارها. فهنا وإن ادعى بعض أهل الأهواء، ادعى أهل الأهواء أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لكن أين هم وقد حادوا الله ورسوله في عقائدهم وفي مخالفتهم للشريعة؟ ولذلك قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم أكد ذلك بقوله قال: فلا توادوهم. وهذا في معنى ما نصبه المصنف في هذا الباب: البراءة منهم، لأنه إذا لم يوادهم فإنه تتحقق منه المحادة. والمقصود بهذا كما هو ظاهر أنه إذا كرههم وأغلظ عليهم وتركهم وجافاهم فيكون في سلام، فإذا وقعت المخالة والصداقة والمؤانسة وقع في الفتنة والعياذ بالله. طيب اقرأ. وأما أنه يخشى عليه الفتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات فقال: هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت. بارك الله فيك. هذا الأثر عن سفيان أنه قال: سألت مالكا، سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران وكان من أنداد مالك رحمهم الله، توفي سنة 198. فلاحظوا هنا أنه لما سأل مالكا عمن أحرم المدينة وراء الميقات، قال مالك مبينا لذلك أن هذا لا يخرج عن أحد أمرين، واستدل عليه بالآية في سورة النور، قال: لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يعتقد أن الإحرام من المدينة أفضل من الإحرام من ذي الحليفة، لأن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من المسجد ولم يحرم أحد من الصحابة من المسجد، بل حدد ميقاتا لأهل المدينة لهم ولمن يمر معه ولمن يمر عليه، فهذا يترك الميقات ويبتدئ من المسجد. فإن اعتقد الأفضلية، وطبعا هو لا يصنع هذا الاعتقاد الأفضلية، لو لم يراه أفضل لما عمله كذا ولا لا، لو لم يراه أفضل لما عمله، فهنا إذا اعتقد أن هذا أفضل فإنه يترتب على اعتقاده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل، وهذا بداية الشك. قد يظن الناس أنها كلمتين بسيطة يعني، ولذلك في الأثر الثاني قال: وأي شيء في هذا؟ إنما هي خطوات، يعني النبي يحرم من هنا وأنا بحرم، فأي شيء فيها؟ فيظن الناس أنها كلمة أو كلمتين سهلة، لكن تأمل معي، لو أنه في هذه المسألة قال: أنا أحرم من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو بذاك، أبى أدور واحد إيش ها؟ دور واحد أحسن منها من وين؟ أبى أحرم من المدينة من المسجد. فبدأ يدخله الشك أنه يستطيع يجمع أشياء ها أحسن مما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يدور غيرها ولا لا؟ تأمل معي، المرة الثانية يدور غيرها ولا لا؟ تجيله تقول له: اعمل كذا، النبي عمل من هنا، قال: أبى أدور ها أحسن منها، والمرة الثانية يبحث عن أحسن منها، والمرة الثالثة أحسن عنها، ينخلع عن الشريعة. ودخول الشك في قلبه هذا وحده، هذا هو أساس الابتداع، هذه خطورة الابتداع. قد يظن الناس المسألة بسيطة كلمة ولا كلمتين، لكن دخول الشك في قلبه أن المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم من هنا من ذي الحليفة هنا هذا لعل هناك أحسن من المكان الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، فراح يدور فيبدأ يدور في كل مسألة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه المستقيم، وهذا الجاهل الضال يبحث عن أشياء خيرا مما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هذا هو أساس الابتداع، وهذه هي آفة الابتداع. أما تنزيل مالك لهذه الآية فهو ما عمل به أهل التفسير، لأن أهل التفسير يذكرون كلام الإمام مالك تفسيرا لهذه الآية وغيره. فلاحظوا هنا من يستطيع يستخرج هنا، لأنه قال أخشى الفتنة في الدنيا، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، أين هذا في الآية؟ أين هذا في الآية؟ من يستطيع يستخرج الدليل على هذا؟ تفضل. هذا في الدنيا والعذاب الأليم، وين؟ أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الآخرة. طيب ما المقصود بالفتنة هنا؟ ارجعوا إلى المثال السابق. تفضل. الشرك أو النفاق أو البدع، هكذا قال أهل التفسير. يعني لفظ الفتنة من المصطلحات غير المستقرة في أذهان المسلمين، يعني واحدا يضيقها واحدا يوسعها واحدا. فهنا الفتنة في كل آية بحسب السياق، تفسيرها بحسب السياق. فالفتنة هنا كما ذكر ابن كثير وغيره في التفسير، إما يخاف عليها الكفر، وإما يخاف عليها الابتداع، وإما يخاف عليها النفاق، هي ثلاث قوام. وراجعوا كلام ابن كثير في التفسير، لأنه إذا بدأ، نعود إلى الصورة الأولى اللي صورتها لكم، إذا بدأ يشعر أن النبي لما عمل هذه المسألة فيه واحدة أحسن منها، والمسألة الثانية فيه واحدة أسهل منها، أسهل منها وأحسن منها، فمعنى هذا أنه بدأ يدخل في طريق غير طريقه، غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة أوصاف، الطرق التي تخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو، إما طريق الكفار، إما طريق المنافقين، وإما طريق أهل الأهواء. ولذلك مالك ذكر هذا التفسير، وذكره عنه القاضي عياض في المدارك. اين تفضل. السلام. طيب اكمل بارك الله فيك. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال سمعت مالك بن انس واتاه رجل فقال يا ابا عبد الله من اين احرم؟ قال من ذي الحليفه، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال لا تفعل، قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية، هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. لاحظوا بارك الله فيكم، هذا المعنى من المعنى السابق الذي ذكره سفيان لما سأل مالك، لكن احفظ هذه الآثار عن السلف وأتقن فهمها، وتأكد هنا من كلام الإمام الشاطبي لما قال هذه هي قاعدة أهل البدع التي يؤسسون عليها بنيانهم، وتأمل وجه الرد الذي ذكره مالك، وقف طويلا عند قوله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا المعنى واحفظه وحافظ عليه، وهو أيضا قاعدة قوية في الرد على أهل الأهواء والبدع. أي نعم. وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روي عن ابن وضاح لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة، إذ مر بقوم كان رجل يجمعهم يقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، فيقول القوم. بارك الله فيك. هذا رواه الإمام الدارمي عن ابن مسعود، ورواه أيضا ابن وضاح في البدع والنهي عنها. ولاحظوا هنا أن أصل الذكر مشروع، لكن المخالفة وقعت في أي شيء؟ في الهيئة. المخالفة وقعت في الهيئة، فإن هذه الهيئة التي أحدثوها ليست بمشروعة. فإن كانت سبق فضيلة فلما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعملون بها؟ وإن لم يكن فيها فضيلة فأي شيء يريدون منها؟ فالجواب أن الأول لم يكن، إنه لو كان فضيلة لعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني واضح أن الذي تطوع بالعمل بها هذا يريد أن يقدمهم إلى شيء من عند نفسه، فهذه المرة يقدم لهم هذا، والمرة الثانية يقدم لهم أمر آخر، والمرة الثالثة يقدم لهم أمر رابع، وهكذا، فيدخل في إحداث طرق لم تكن من قبل. وعلى هذا سيتلقون من السنة ولا سيتلقون من هذا؟ لاحظ، يعني أنت تأمل الآن الأساس. بعض الناس يقول يا شيخ الشيء كلمتين بسيطة، مثل الفتنة التي وقعت للمسلمين في العصر الحاضر الآن، يقول لك ما هي يا أخي، ناخذ من عند الكفار قانونين، حكمين ثلاثة، يعني لعل فيها المصلحة، لعل فيها كذا، اليوم يصير واحد، بكرة يصير اثنين، بكرة يصير خمسة، بكرة يصير عشرة، يصير لكم باب من الأبواب. في أكثر البلاد ما بقي إلا الأحوال الشخصية، والباقي كله مأخوذ من الكفار. لكن كيف بدأ؟ أخذوه كله مرة واحدة ولا أخذوه على دفع؟ هي نفس المشكلة. المشكلة في منهج التلقي، أنت تتلقى من من؟ أنت مسلم لمن؟ وعبوديتك لمن؟ ومنهجك أي شيء هو؟ وتتلقى من من؟ فإذا جاء هذا قالوا يا شيخ هذه كلمة بسيطة، هو بس يعني يقول لهم وهم يرددون. طيب اليوم يعطيهم هذه، وبكرة يعطيهم الثانية، وبكرة يعطيهم الثالثة، ويرون أنهم يتلقون منه ولا مستعدين يسألونه ما هو الدليل. فعلى هذا سيكون التلقي من من؟ سيتلقون من الشرع وسيتلقون من هذا، وبغير واسطة من الشرع. لو أنه بواسطة من الشرع ودليل الحمد لله، لكن بدون دليل فما هي إلا فترات حتى تدخل عليهم البدع والأهواء. والرجل لما كلم مالك رضي الله عنه قال أي شيء في هذا؟ أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، ما هي إلا خطوات، ليش أروح الميقات؟ أحرم من المسجد وأمر على الميقات. فقال له أي شيء في هذا؟ أنك تظن بنفسك أنك سبقت إلى شيء لم يسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فخوفه من خوف من الفتنة التي سيقع فيها. هنا ثم إنما استدل به مالك من الآيات الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وهم الذين كانوا يتسللون لوادا. وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة، لأنه وضع بدعة في الشريعة على غير ما وضعها الله تعالى. ولذلك لما أخبر تعالى عن المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فمن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب أحرى. طيب من يستطيع يذكر المناسبة عند المصنفون بين هذه الآيات التي ذكرها وبين مسائل الباب؟ يعني الآن الآية التي استدل بها مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم، قبلها قول الله تعالى في سورة النور لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فليحذر الذين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما وجه ارتباط المعنى الأول في الآية بالمعنى الآخر في الآية في آخر الآية، وما وجه مناسبته للباب هنا؟ من يستطيع يذكر الجواب؟ ولا طال عليكم الدرس؟ من يستطيع يذكر الجواب؟ وش المناسبة؟ يعني لماذا الآن المصنف أدخل أول الآية وهي في المنافقين كما هو معلوم؟ لأنهم يدعون الرسول دعاء على غير الطريقة الشرعية، إما يقولون يا محمد بدون اسمه، وإما يدعونهم من وراء الحجرات وأكثرهم لا يعقلون، وإما يدعوهم فيجعلون دعاءه وإجابته والاستئذان منه كدعاء الناس الآخرين، يعني تارة يدعونه باسمه وتارة يخرجون بدون إذن وتارة يعني مثل أحوال الناس. فالله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني الخطأ اللي مع بعضكم بعض ليس كالخطأ مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المنافقين لا يعقلون. فنهاهم عن ذلك، ثم نهاهم عن التسلل لوادا، والتسلل هو الخروج خفية، ولوادا أيضا هو من معناه الزواغان، يقال فلان لاذ بكذا أي زاغ فلاذ بكذا، ومن معناه أيضا الزواغان خفية، الزواغان من شيء إلى شيء خفية. فما وجه الاشتراك بين هذه المعاني وبين ما عرضه المصنف هنا؟ تفضل. أيوة أحسنت، يعني التشابه هنا في نوع المخالفة. هذه المخالفة عند المنافقين يدعون النبي يعني لا يوقرونه، ما يوقرونه ويدعونه كدعاء الناس ويخرجون بدون استئذان ويزود ينقص مثل ما يريد كذا ولا لا، وأيضا يتسللون ويزغون من شيء إلى شيء خفية ويخادعون أنفسهم أنهم على أنهم مصلحون أنهم صواب ولا لا. هذا وجه سياق الآية هنا عند مالك وما ذكره الشاطبي هنا، أن ما يصنعه أهل البدع والتزيد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه إساءة أدب معه، فهم يتعاملون مع شريعته كتعاملهم مع أقوال الناس. يقول لك إيش في الزيادة فيها؟ يعني النبي أحرم من عند الحليفة وأنا بحرم من عند القبر، إيش في هذا؟ هذا ممكن تقوله في كلام الناس، تزيد وتنقص في كلام الناس، لكن في الشرع يصلح عن تقيس الشرع على كلام الناس؟ وأولئك قاسوا الأدم مع النبي في دعائه على دعاء الناس، ولذلك الله نهاهم قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. الأمر الثاني أنهم إذا جيت تسأل تقول هذا الدليل، أنت تقول هذا أمر مشروع، تريد تحرم من عند القبر من المسجد، هذا الدليل، ماذا يصنع؟ يزوغ ويتخفى ولا عنده دليل ينتصب له وحجة يظهرها؟ لا. فهذا هو التشابه فيما ذكره المصنف هنا. الأمر الثالث وقد مضى معكم أن أصلاً النفاق هو وضع للشريعة في غير موضعها، لأن الشريعة إنما أنزلت ليصدق الناس في العمل بها والتحاكم إليها وأن يكون قصدهم إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة، والمنافقون قلبوا هذا القصد، استعملوا الشريعة في غير مقصدها ولم يحققوا المقاصد لا في الدنيا ولا في الآخرة، ذلك لما أبطنوه من المخالفة لها. فكذلك الذي يتزيد على الشريعة من أهل البدع لم يحقق مقاصدها، لأن مقاصد الشريعة الالتزام بالنصوص الشرعية وتوقيرها وتعظيمها وتعظيم حرمات الله والوقوف عند حدود الله، وهذا معنى الاستسلام. فإذا صار يزيد في هذه ويزيد في هذه ويزيد في هذه فهو قد قلب قصد الشر. فكذلك فيما ذكره المصنف هنا من إيراد الآيات في هذا الموضع، ولذلك قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أي نعم. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي، إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير، وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. بارك الله فيك. نعرض لبعض الأسئلة حسب الإمكان. يقول هنا السائل: قمت بنصيحة بعض الشباب عن بعض المعاصي التي يعملون بها مثل مشاهدة المسلسلات المحرمة، فقالوا لي بأن هذه المعاصي من فتنة الرجل في بيته التي يكفرها الوضوء والصلاة، والله غفور رحيم. فوقع من كلامهم شيء، كاتب شيئا صحيح، شيء في قلبي، فأرجو منكم نصحي وجزاكم الله خيرا. الجواب أن المقصود من فتنة الرجل في أهله وبيته ما دون ذلك والله أعلم، أما ما يدخل في الكبائر فإن هذه لا يكفرها إلا الإقلاع عنها والندم، إن كانت بحقوق العباد كما هو معلوم بشرطها برد حقوق العباد وخروج من المظالم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان من الكبائر الأخرى مثل المحرمات الزنا أو غيره فكذلك لا بد من الإقلاع عنها. بقي إدمان النظر على مثل هذه الأمور، فإنه قد يكون من الطرق المؤدية إلى تضييع الصلوات أو إلى الوقوع في بعض الكبائر، فإن كان كذلك فهي مؤدية إلى حكمها ولا يمكن أن يتساهل فيها إلى هذا المعنى. وإن كانت أيضا هذه المسلسلات المحرمة تتضمن تلك المفاهيم المنحرفة أو غيرها وتفسد قلب المؤمن عن طاعة الله وتورثه النفاق وغير ذلك، فهي لا تدخل في مسألة فتنة الرجل في أهله وبيته، بل هي أشد وينبغي الحذر منها والله أعلم. قوله هنا السائل يقول: ركعتي الفجر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. كيف يكون تطبيق هذه السنة؟ ألا يكون في تطبيقها تفويت تكبيرة الإحرام؟ المقصود بتطبيقها الحصول على نوع من الراحة في تطبيق السنة هنا ثم يلحق بالصلاة، وليس المقصود أنه ينام، ليس المقصود أنه يستغرق النوم حتى تفوته الصلاة وتفوت تكبيرة الإحرام، لا. فإن غلب على عينه غلب ونام فليحذر المرة الأخرى منها، إن كان إذا طبقها نام فهي سنة ليست بواجب فلا يطبقها، لكن يخشى أنه لو استلقى على ظهره طجع على يمينه أنه ينام على الصلاة، فعليه أن يخرج للصلاة وأن لا يسمع ذلك، لكن كثير من الناس يطبقها، يصلي السنة في بيته ثم يضطجع قليلا، وليس المقصود الاستغراق في النوم، وإنما تطبيق هذه السنة وهي تعطي نوع من الراحة، لكن لابد أن يكون قلبه حاضر وهو على نشاط حيوية بحيث يقوم. لكن لو كان سهران طول الليل فهذا ينبغي يلاحظ نفسه حتى يقوى للذهاب إلى الصلاة، ما يصلي السنة في بيته ثم يضطجع فإنه أحرى أن ينام وهو لا يشعر. يقول: هل المحافظة على قول لا إله إلا الله دائما قبل النوم لكي يكون إذا مات آخر كلامه من الدنيا هي؟ ثم يقول: هل يجوز أن يسمي الرجل ولده بجبريل؟ أما الأول فعليه أن يستحضر أذكار النوم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها الإنسان إذا أمسى وإذا أصبح، ومنها ما يكون إذا أخذ مضجعه ونحو ذلك. يحفظ هذه الآثار، يراجعها في كتاب النووي أو يراجعها في الكتب المختصرات ويعمل بها، فإذا عمل بها فقد كان آخر كلامه التوحيد، لأنه كما لا يخفاكم أن هذه الأذكار متضمنة للتوحيد، فسواء جعل في آخر كلامه لا إله إلا الله أو أنه ذكر الأذكار الموجود المعلومة في السنة فإنها حقيقة التوحيد. يعني ألم ترى مثلا إلى قول سيد الاستغفار، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، تضمن كلمة التوحيد، وهكذا. أي نعم. يقول هنا السائل: أنا أعمل في شركة وقد أوقفت الشركة الترقيات لموظفيها، وثم يذكر يعني نوع الترقيات وكيف يكون من يستحقها، فهذا يسأل عنه أصحاب الخبرة، يسأل عنه صاحب الخبرة وأن يكون ثقة بحيث أنه يبين له ذلك، أما أنا فلا خبرة لي بذلك. أما سؤال السائل يقول: هل يسمي نفسه بجبرائيل؟ فالجواب: الله أعلم. يقول هنا: إن البراءة من أهل البدع نقول إن شاء الله قد تكون واضحة في النصارى وأهل الأهواء، وكلام السلف في ذلك كثير، لكن العبرة بالتطبيق الواقعي وخاصة في هذا العصر. طبعا هذا الكلام صحيح مسلم، العبرة بالعلم وتطبيقه، لكن أن يقال أنها واضحة، الحقيقة لو كانت واضحة لاجتمع المسلمون على ذلك وطبقوها تطبيقا صحيحا، فينبغي العناية بهذه الأمور والنظر فيما يجب على المسلم بالعمل بهذه الشريعة الربانية. يقول هنا: ظهر في الآونة الأخيرة دعاة ينعقون، هذه عبارته، ينعقون بدعوة وحدة الأديان، فما رأيكم في مثل هؤلاء ومما تنصحون طلبة العلم؟ النصيحة لطلبة العلم أن تكون دعوة الإنسان للتوحيد، فالذي يدعو إلى توحيد الله والاعتقاد الصحيح ووجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وتطبيق شريعته لا يقبل أهل الأديان، اللهم إلا من آمن منهم، اللهم إلا من آمن منهم. فمن قال لأهل الأديان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل أو لغيره من ملوك فارس والروم وعلمائهم ورهبانهم، من قال لهم اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل تعالوا أدعو، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، من قال ذلك لم يأتيه اليوم منهم إلا من أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الدعوة الصحيحة البينة الواضحة، أما غير ذلك فلا ريب أنه مخالف للكتاب والسنة ولما عليه علماء السلف رضوان الله عليهم. هذا السائل يقول: ما يسمى بالتربية المقارنة، وهي دراسة مناهج الأمم الأخرى وطرقهم في تربية النشء، هل ذلك داخل في معنى مخالطة أهل البدع؟ علما أن ذلك يدرس على سبيل المقارنة والمفاضلة مع منهج الإسلام. الجواب على هذا: إن كان في الأمور المادية معلومة فهذا لا ريب أنه لا يتعلق بأمور العقائد والأحكام والمفاهيم، وحينئذ لا يدخل في الابتداع على التعريف الذي درستموه، وهي طريقة في الدين، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وإن كان المقصود التأثر بأفكارهم ومناهجهم وما يخصهم في دينهم فلا ريب أن ذلك موافقة لهم على ما هم عليه، وهذا أمر محرم، لأن الله عز وجل كفانا بالإسلام وكفانا بالكتاب والسنة، فمن ذهب يأخذ من أمورهم ومناهجهم وأفكارهم وأقوالهم في التربية وهو يعلم أنهم يخالفون بذلك الكتاب والسنة فلا ريب أنه يدخل في الفتنة وهو لا يشعر. فينبغي أن يكون الإنسان على بصيرة وعزة بدينه ويحذر من موافقتهم فيما عندهم، لأن الحقيقة أن ما يرجع إلى قوانينهم ومناهجهم التربوية التي اختصوا بها الحقيقة أنها متأثرة بأصول دينهم. نعم. يقول هنا كثيرا ما نسمع القول مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أعلم، هو صحة العبارة كما ذكر بعض الأشاعرة مذهب السلف أسلم وأحكم، عفوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه العبارة. والجواب ما سمعتموه في الدرس أن هناك مرحلة لعزل الأمة عما كانت عليه في العقائد، فهذا حدث كما أسلفت لكم بأكثر من طريقة، منها طريقة الأشاعرة، لكن الأشاعرة كان معهم من الدين ما لم يكن مع المعتزلة وغيرهم، فالمعتزلة أظهروا الدم في الصحابة والخوارج كذلك والفرق أيضا المعروفة كالشيعة وغيرهم، لكن الأشاعرة معهم من الدين ما منعهم من ذلك، وهم لا ريب أنهم على خير في هذا، لأن من طعن في الصحابة طعنا صريحا فالعياذ بالله أو متضمنا فذلك شر وفتنة. لكن تورطوا في مسألة، وأنا لا أريد أطيل عليكم في الأسئلة لكن لأهمية هذا الموضوع، تورطوا في مسألة أنهم محققون لمذاهبهم يعرفون على أي شيء تدور، فأيقنوا أن ما عندهم مخالف لما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابة، موقنين بهذا لأنهم علماء يعرفون ماذا عندهم يعرفون ماذا في كتبهم. فهنا هم بين أمرين، إما أن يقول إما أن يقولوا أن هذا اللي عندنا هو الحق والصراح وأن ذلك الذي خالفناه هو الباطل، ولا شك أن ذلك طعن صريح ولا ريب أن الأمة سيلحقونهم قطعا بالمعتزلة وبغيرهم، لأن هذه صراحة في طعن الصحابة، فبحثوا عن عبارة وسط وتأملوا العبارة، طبعا هذه العبارة ثابتة عنهم، فتأملوا الإشكال في هذه العبارة فأرادوا أن يستبقوا صحة قولهم ويستبقوا ما هو معلوم عند أهل التحقيق أن الصحابة يخالفونه، فأنت الآن ابحث عن حل هذه المشكلة، وفي نفس الوقت لا يريدون أن يقعوا فيما وقع فيه المعتزلة من الطعن في السلف، فعندهم الآن يريدون يحافظون على ثلاثة أمور. الأمر الأول يحافظون على ما في عقول الناس بأن ما عند الأشاعرة مخالف لما عند الصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني يستبقون ما معهم من الدين من حب الصحابة فلا يطعنونهم كما صنعت المعتزلة والخوارج. الأمر الثالث أنهم يصححون مذهبهم، فلازم تخرج عبارة سياسية مضبوطة تحل الإشكال هذا بالنسبة لهم، فأوجدوا هذه العبارة، قالوا اللي عند السلف أسلم واللي عندنا صحيح نعرف أنه يخالف السلف لكن اللي عندنا أعلم وأحكم، هذا فيه تفضيل ولا ما فيه تفضيل؟ فيه تفضيل. أولا يقال لهم بمناقشة سهلة بينة، إذا كان اللي عند السلف أسلم لماذا لا تأخذون السلامة؟ في أحد يكره السلامة؟ من يكره السلامة؟ فإذا كان اللي عند السلف أسلم فهو موصوب بصفتين، أولا عند السلف فأنعم وأكرم، والأمر الثاني أنتم تقولون أنه أسلم فليش متعبين أنفسكم؟ ثم أيضا يناقشون في قولهم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ونقول كلا ليس بأعلم ولا بأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بس المهم أن تدركوا، وإن كنت أطلت في الجواب، أن تدركوا أن هذه العبارة فكوا بالنسبة لهم عندهم إشكال معين، يعني هم تورطوا في المذهب وحلوا الإشكال بهذه الطريقة الغريبة. طيب لعلي أكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.